والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع مشروع جديد وهو دراسة كتاب الدروس اليومية لفضيلة الشيخ راشد ابن حسين العبد الكريم من علماء المملكة العربية السعودية. وهذا الكتاب كتاب عجيب، فيه لكل يوم درس، ولكننا إن شاء الله سيكون كل ثلاث فقط درس، وربما يعيننا الله تبارك وتعالى واليوم الذي يكون فيه متسع نكمل إن شاء الله. وهو كتاب عجيب، يعني الدرس لا يستغرق 5 دقائق أو 10 دقائق بالكثير. فنبدأ أول درس في الكتاب، وهو أول درس في كل الكتب حتى في كتاب الله تبارك وتعالى، وهو الإخلاص والنية. أي عمل يحتاج لإخلاص ونية، حتى إنك يعني كل يوم بتاخد الشنطة وتجيب الأكل والشرب للولاد والمرأة الزوجة، وتقول الواحد لما كانش متجوز ومخلف كان عمل قصر، ها كده ما بتاخدش ثواب. لكن لو قلت الأكل ده والشرب للعيال وللست لوجه الله الكريم، تاخد قصر مليان حسنات يوم القيامة، قصر من ذهب وفضة وقصر من لؤلؤ، حاجة تانية خالص. فكل شيء محتاج نية، كل خطوة محتاجة نية، كل عمل محتاج نية. والنية سهلة جدا، انك تقف مع نفسك ربع ثانية وتقول ده لله، بس في سرك كده، يعني بتتوزن 2 كيلو سمك، قول في سرك ده لله، يعني للزوجة والأولاد لوجه الله الكريم. طبعا قاعدة في البيت والولاد في المدارس، لا حول ولا قوة، وربنا جعل لك بعض حول وبعض قوة انك تقدر تجيب 2 كيلو سمك ولا 1.5 كيلو وتوزنهم لوجه الله الكريم. بس اقف مع نفسك في كل خطوة وكل عمل ربع ثانية وقول في سرك كده لله، يعني جنازة خارجة، الجنازة دي لابو الأستاذ فلان أو لأم الحج فلان، أن نروح نجامل، ها دنيا منية مش جميلة، هنروح عشان بس أوريهم وشي وارجع، ها روح بس أوريهم كده وشي إن أنا جيت وارجع، برضو تعب على الفاضي. كنت تقول النية لوجه الله الكريم، النية دي جنازة أشيعها عشان أخد قد أحد جبل، قد جبل أحد ثواب، يبقى هنا إيه ربع ثانية بس كده، رايح فين؟ رايح الجنازة لوجه الله الكريم، أخد إيه جبل أحد ثواب. يا سلام، نية عالية جدا ونية عظيمة جدا. في كل عمل تعمله وقف لحظة واحدة تحول العادة إلى عبادة. كل يوم لنا عادة، نجيب غدا ونجيب عشاء عادة معلهاش أجر. طب لو أنت وقفت ثانية مع نفسك تحولها لعبادة، حتى اللقمة يجعلها في فم امرأته له بها أجر. الإخلاص والنية. قال تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم لا يبخسون. اللي نيته حياة دنيا، نيته يوري وشه للناس، نيته إن يتقال إن هو راجل فنجري وراجل إيه أبهة، ده ربنا هيديله اللي هو عاوزه وزيادة في الدنيا، ويجي يوم القيامة ملوش حاجة. طيب والنية الأحسن من كده اللي هو بيعمل عمل ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى. طب اللي بيعمل عمل من أجل الدنيا وفقط ماله؟ أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. كل عمل ما فيهوش في نية لله باطل وحبط وملوش في الآخرة إلا النار والعياذ بالله. ممكن 2 يعملوا نفس الأعمال، واحد بيأكل مراته وعياله لوجه الله، واحد بيأكلهم غرامة. كنت فين يا لأ لما قلت أنا كانت تدبيسة وتدبسنا فيها، ها كل يوم 100 جنيه، كل واحد بقى على قد ما بيصرف 70 جنيه 60 جنيه 30 جنيه مصروف على العيال دول، لو كنا حوشناهم كنا عملنا وعملنا. ده نيته وده نيته، وده بيعمل نفس العمل وده بياخد أجر ودوت والعياذ بالله ليس له في الآخرة إلا النار. عن عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. يعني إيه الأعمال؟ مقبولة أو مرفوضة على قد إيه النية. نية لوجه الله، وقفت أنت ثانية ربع ثانية تقول لله بس، دي مقبولة، عملتها علشان زي الناس ما تتعبش، وعملتها علشان ترضي وتعمل إلى آخره، ده كل ده هلس وباطل. إنما الأعمال بالنيات، يعني قبولها أو ردها على حسب إيه النية، وإنما لكل امرئ ما نوى. نفس المعنى؟ لا مش نفس المعنى، يعني أجر كل امرئ على قدر نيته. واحد جاي الجامع يصلي جماعة خد 27 درجة، واحد جاي الجامع يصلي جماعة ويرضي رب العباد خد قول 1000 ولا حاجة، واحد جاي يصلي جماعة ويرضي رب العباد ويدي يدفع فلوس عليه لمحمد ليه مناعم، او يدي له صدقه يوديها لسكرتها ليه اضعاف. كل نيه، كل نيه ما زادت خير كل ما كانت الايه العمل مضاعف. واحد جاي علشان دي ودي ودي، وعلشان ياخد ابنه الصغير معاه يتعلم الجماعه اخد اجر اكتر واكتر. واحد جاي يقول لما اروح اكتر الصفوف مع النيه الصالحه زود النيه. كل ما تنوي خير على خير على خير أجر النية يزود أجرك. واحد واقف جنبك خد 5000 وانت خدت 27، طب ليه ياخد أكتر مني؟ طب ما أنا آجي أنوي كذا نية لوجه الله وجماعة وأد فرضي وأزود الصفوف وأخطو إلى المسجد، إلى أحط كذا مشوار كده في دماغك داخل المسجد تزود أجرك. وإنما لكل امرئ ما نوى، يعني أجر العامل على قدر نيته. فمن كانت هجرته، ضرب مثل، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، اللي هاجر من مكة للمدينة لله ولرسوله، فهجرته إلى الله ورسوله أشرف حاجة، إنك أنت تنوي لإرضاء الله تبارك وتعالى واتباع رسوله. طيب، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه. ما حبش يعيدها لأنها وحشة، قال فهجرته لما هاجر إليه. حصل ايه؟ اتنين مسلمين، واحد عنده سلعة مطلوبة في المدينة، والتاني عاوز يتجوز واحدة هاجرت وسبقته، فالاتنين هاجروا في وسط الناس، ما هاجروا واحد علشان يبيع السبوبة بتاعته في المدينة، والتاني علشان يتجوز ام قيس، واحدة اسمها ام قيس. فده راح باع البيعة وكسب، والتاني لحق الايه الولية واتجوزها، يبقى خدوا ايه؟ ده خد بارستين، وده خد ايه؟ خد مقلب، خد الجوازة. يبقى خدوا ايه؟ امال بقى ابو بكر الصديق والمهاجرين وعمر بن الخطاب وابو سلمة والناس الحلوة دي، خدوا اجور لا حد لها عند الله تبارك وتعالى، ان الهجرة كانت خالصة لمين؟ لوجه الله ايه الكريم. اما مهاجر ام قيس، كان الناس كلها اسمه مهاجر مهاجر مهاجر مهاجر، واسمه ايه؟ اسمه مهاجر ام قيس، سموه كده مهاجر ام قيس، يعني مهاجر عشان واحده ست عشان جوازها يتجوزها. فمن كانت هجرته الى دنيا تجاره يصيبها او امراه ينكحها، فهجرته الى ما هاجر اليه. اخر حديث، اول ما تصعر او اول الناس يقضى يوم القيامه عليه ثلاثه من دول. رجل استشهد، رجل مات في الحرب، في دماغه انه هياخد ايه الجنه، حتف الشهداء بقى، فاتي به يعني وقفوه قدام رب العالمين، فعرفه نعمه عليه، قال له عشان اكرمتك، مش اني جوزتك، مش اني سودتك، مش اني سخرت لك الانعام والعربيات والموتوسيكلات، مش اني عملت لك وعملت لك. يقول له نعم بلى يا رب. فيقول له ماذا عملت؟ فيقول هذا الشهيد، قاتلت فيك حتى استشهدت. فيقول له الله، كذبت، كذاب كذاب وحش. ليه؟ قاتلت لكي يقال جريء، فتوة، انت قتلت عشان يتقال عنك انك فتوة وأبضاي وشجاع وبطل وآلم، وخدت حقك في الدنيا، النية الوحشة الأرضية، وبالسلامة فيؤمر به فيسحب على وجهه إلى النار، لأنه ما نوقفش مع نفسه لحظة وقال الجهاد ده لمين؟ لوجه الله الكريم. طيب، الثاني، ورجل تعلم العلم وعلمه، رجل قاعد يذاكر في المصحف وفي التفسير وفي الحديث وتعلم العلم وبقى كويس في العلم، ورايح قاعد يعمل دروس ويتنصح ويقول ويعيد علشان الناس تقول عليه ايه؟ ده عالم، ده فاهم، ده حافظ. بس نية وحشة، نية أرضية، نسأل الله السلامة، نية أرضية وحشة. هو المفروض نقول ايه؟ العلم ده لمين؟ لوجه الله الكريم، فإذا كان ذلك أجرت عليه. فرجل تعلم العلم فيؤتى به عند الله يوم القيامة، فيعرفه نعمه فيعرفها، ثم يقول ماذا عملت بها فيقول تعلمت العلم وعلمته وقرأت القرآن وعلمته الناس يعني في الابتغاء مرضاتك. فيقول الله له كذبت كذاب وعش للدين، لكنك تعلمت العلم ليقال عنك عالم وقرأت القرآن ليقال عنك قارئ. وتقال وقد قيل، فيؤمر به فيسحب على وجهه في النار. ثم الرجل الثالث بقى رجل وسع الله عليه، ربنا وسع عليه واداله من كل الأموال، اداله فلوس نقدية وشكات وكمبيالات وبضاعة وشغل متخزن وشغل معروض، واداله صيغة عند مراته وشوية ذهب عينهم للزمن، واداله العربية واداله الأنعام واداله المزارع واداله البساتين. ربنا اداله من كل أنواع المال. طب عمل إيه؟ بخل؟ لا ما بخلش، وقعد يصرف ويصدق بس يا خسارة، كانت النية مش مظبوطة. قال له إيه؟ ماذا عملت فيها؟ قال ما تركت سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها، ما شفتش مجال لا مساجد ولا مدارس ولا غلابة ولا مساكين ولا أضحية في العيد ولا ولا ولا ولا إلا ما عملت كل اللي أنت أمرت به ابتغاء وجهك. فيقال له كذبت، انت عملت كده عشان يقول الحاج فلان ايديه سايبه ومحبوح وراجل كريم وراجل مش ممسك وراجل اللي يجاوره ينسعد وتاخد سمعه في الدنيا فقط. فيقال كذبت ولكنك فعلت ليقال عنك جواد، جواد يعني راجل كريم. فقد قيل ثم امر به فسحب على وجهه ثم القي في النار، رواه مسلم. بكده انتهى الدرس الاول، وعرفنا ان النار اول ما تشعل يوم القيامه هتشعل بمين؟ مش بابو جهل وابو لهب، لا بثلاثه من احسن الناس، شهيد وعالم متصدق. بس يا خساره كانت النيه ايه؟ نيه كانت ارضيه، نيه زباله، نيه ما تعديش باب الحرس، نيه تعبانه. ها انما النيه صح تعديك فوق السماوات العلى اللي هي ايه؟ ابتغاء مرضات الله. فهلموا بنا نجعل كل أعمالنا إن شاء الله من الآن فصاعدا ابتغاء وجه الله الكريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.